عارفوا ان الكلام ده ما بيذكرش كده، لان الروح كان بيخبط من زمان من خلال احداث العهد القديم عن الاحداث اللي هتطلع وتظهر في العهد. عليك الا انك تقوم تخدم كل حاجة عنك، انت ما عليك الا انك تقوم تتمتع باللي حققه المسيح، النصرة اللي انتصرها المسيح ليك. انت ما تقدرش تعمل حاجة. اما ابن اخي الهراري ابن فاجتمع الفلسطينيين هناك قطعة حقل مملوءة عدسا من امام الفلسطينيين، فوقف في وسط القطعة وانقذها وضرب الفلسطينيين، فسمع الرب خلاصا عظيما. هذا مملوءة الشعب اول ما شاف الفلسطينيين جايين هرب. اللي صح يفهم الكلام اللي انا وساد العدس بعد كريته بطبق العدس، كان بيشتغل عدس لكن ما قدرش يتمتع بيه. مش حاجة رب خلاصا عظيما، والكلمة ما لا تتكرر ان ربنا هو اللي بيعمل خلاص عظيم. في رسول ثلاثة من الثلاثين رئيسا واتوا في الحصاد الى داود الى مغارة عدلان، نازل في وادي الرفائيين، وكان داود حينئذ في الحصن وحفظت الفلسطينيين حينئذ. المهم يقول اللي احنا اتخذت برغم انها مدينة داود اللي تربى فيها داود، لكن في الحرب ما بينهم وما بين الفلسطينيين في وقت من الاوقات خدوها الفلسطينيين، وقد يكون الحادثة دي حصلت بعد موت شاول او في الهزيمة اللي تهزمها شاول. ان ربنا وبك فتآوه داود وقال من يسقني ماء من بئر بيت لحم. ما خلاصش على فتاه فيها هو صغير، وكان يرعى الغنم، ولما يشد الحر عليه كان عارف بير كده معينه قريبه من باب المدينه يروح يشرب من الايه من البير. ودلوقتي بقى له فتره كبيره عشان المكان ده نفس الوقت تقريب وفتره حروب، ربنا بقى رئيس وقائد وعظيم. لما اعلم كل الذكريات بتاعت الطفولة عالقة في ذهنه، فتقرع قائلة اتمنى مين اللي يجيب لي مية من البير. ابن البير ده اللي ياما رعيت الغنم جنبيه وياما سقيت وياما وعدل حمل الله فيه اخوه وابن ابوه قتله لي راية، فلا يعوزني شيء في مران قدر يربدني والى ماء الراحة. الراحة اللي كان الله بينعم بيه عليه فتآوى، مجرد تآوى مجرد اشتياق. فايه اللي حصل؟ ترفع قل الثلاثة محلة الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب وحملوه واتوا به الى داود. شوفوا برغم انه ما طلبش من حد، ده مجرد انه اعلن اشتياق ان ثلاثة عشان تعرفوا قد ايه مدى محبتهم لداود، عرضوا حياتهم للخطر وشقوا محلة الفلسطينيين، دخلوا في وسط محلة الفلسطينيين. هم واسريا تخيلوا منظرهم وهم راجعين، واحد شايل جرة المية لداود، واحد من يمينه واحد من شماله بيدافعوا عنه لحد ما يرجعوا لداود مرة تانية بالمية. ده ايه كانت حياتهم من اجل الحصول على شيء ملتع لداود. قال لم يشأ ان يشربه بل سكبه للرب. حاشا لي يا رب ان هذا دم الرجال الذين خاطروا بانفسهم، فلم يشأ ان يشربه، هذا ما فعله الثلاثة ابطال. استهانة حياتهم رغبة لداود دموا حياتهم. فهو الإنسان دي لا تقدم لي لكن تقدم لمين؟ لله. الله هو الوحيد اللي يستاهل ان الانسان يحط حياته. قل لم يحبوا حياتهم للموت حاسس ان يعني بالمية دي كأنه بيستهين بحياة الثلاث رجال دول. فلا، حياة الثلاث رجال دي غالية جدا جدا ولا تقدم الا لله، عشان كده راح سكب المية. المهم صغير انه يروح يجيب شوية مية لداود، بالرغم انه كان عرم. صغير ده كان يعبر عن محبة عظيمة جدا جدا في الفصيح، ان من سقى كوب ماء بارد باسمي فلا يضيع اجره. وقال سقى كوب ماء بارد باسمي لا يضيع. ويمكن لكن في نظر الله سليمان يندمش على الى تلك المحبة المتدفقة من ورائه، حسب اللي يقدر يحط حياته الانسان من اجل انه يقدم تلك المحبة. كلهم فقط غير لطيف قوي، لان ده ايضا اشارة الى عمل شخص ونعمل الفلسطينيين عشان يجيب المية. المسيح عمل ايه؟ انسان الدين من نفسه يزيل مملكة الشيطان سرك في المجد نفسه كده روح القدس، لان المية كان ترانز للروح القدس، بس ربنا ما جابش الروح القدس من الشيطان. محروم على الانسان بفرق احد يغلط، ودي كانت ربنا خطية المسيح شق الخطية لكي ما يسكب بالروح القدس الذي يفتح. بقى المعنى الخطير اللي بيقوله يوحنا ان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد. ليه؟ لان المسيح لم يكن قد مجد بعد. المسيح كان ينصب الله ذاته داود، بس مجرد ما كان يعمل كده رغبة في شيء كانوا يسرعوا لتنفيذها. فاكرين لما كنا بنتكلم عن اورشليم لما كانت في ايدين اليابوسيين، وبعدين داود قال من يدخل الى المدينة مكافأة، لكن قال مين اللي يعمل كده؟ ان هو الكئاب هو اللي دخل المدينة، وتلاقوه في اخبار ايام يقاب عشان يخش المدينة اورشليم. اورشليم دي كانت محصنة باسوار ضخمة، عارفين دخلها ازاي؟ في من تحت الاسوار، ودخل هو وفتح الابواب للجيش بتاعه. رغبة بيعلنها داود، بتلاقي الناس كلها بتتبارى وتتسارع انها تحقق له رغبته. حبة دهيت ان مجرد يحس كده رغبة، سيد المسيح بيرغب في شيء ويعمل العمل ده من اجل المسيح. اخو يؤاب ابن سراوية هو رئيس ثلاثة، هذا هز رمحه على 300 قتلهم، فكان له اسم بين الثلاثة. الم يكرم على 3 فكان لهم رئيسا، الا انه لم يصل الى 3 الاول. خداع ابن ذي بأس كثير الافعال من فصائل، هو الذي ضرب اسدي مؤاب. حلو التعبير ده كثير. حتى يتبع المسيح ويتبع داود يكون كثير الافعال مش كثير الكلام. الذي ضرب اسدي مؤاب، وهو الذي نزل وضرب اسدا في وسط جب يوم الثلج. لما داود ضرب اسد هو كمان عمل كده. وهو ضرب رجلا مصريا وكان بيد المصري رمح، فنزل اليه بعصا وخطف الرمح من يد المصري وقتله برمحه. مصريا ذا منظر، يعني زي كان زي، بس خدوا بالكم مصر باستمرار كانت رمز للعبوة. رمز لم يعرفها، منظر يعني ليه منظر، قد يكون المنظر ده مغري وقد يكون المنظر ده مخيب. ما هي دي عبوديتنا للخطية، بنستعبد للخطية اما تحت اغراء خوف. الانسان بيغلط لاما بيشتهي هذا الشيء لاما خايف من هذا الموقف. رغم ارادة رب السماء نزل اليه بالعصا، العصا دي عمل داود. واخذ الرمح من يد المصري وقتله برمحه، زي ما داود اخذ السيف من الفلسطيني وقتل جلياد بنفس ايده. لاحظوا حاجة عجيبة قوي، ان حياة داود منطبقة في حياة رجاله. ده كل الاعمال اللي عملها داود كان رجاله بيعملوها. اصعب الله مفروض فينا كتابعين للمسيح ان كل اعمال المسيح وصورة المسيح تنطبع في داخلنا. صبر ذكرى هذا ما فعله بنياهو ابن يهويداع، فكان له اسم بين الثلاثة الابطال واكرم على الثلاثين، ان انه لم يصل الى الثلاثة، الى الثلاثة اللي هم الايه الاولين. فجعل داود من اصحاب سره. طب هو ليه نفس حياته يخليه صاحب يملك نفسه كتير سر يعيش المسيح ليه سر المسيح قاطع لخائفيه اللي تطبعه بيه بمنظره باعماله. فؤاد كان من الثلاثين، والحنان ابن دودو ابن بيت لح كده يذكر سلسلة كبيرة جدا لحد ما يجي في عدد 34، وأليفالت ابن أحسباي ابن معكي، وأليعام ابن أخي طوفل الجيلوني. ولم يبشلوا هو يبقى أبو بتشبع اللي زال معاها رغم ان أخي طوفل عمل فتنته وغدره بداود، لكن ذكر ابنه من احد الابطال بتوعه. بعدين في اخر آية في عدد 39 وأوريا الحيثي، عشان تعرفوا داود عمل المقلب ده في أوريا. أوريا ده كان ليه منصب كبير وشجاعة وقوة فعلا امين، لان هو رئيس الجيش. لما تعدوا الاسماء طلع 36، ما يقول جميعهم 37 لان يؤاب هو اللي كان رئيس الجيش. غضب الرب على اسرائيل مؤهلات ان شعب اسرائيل عاش في حياة خطية، في حياة عليهم داود راح اتهب، محدش يقول ده مش ذنبهم وذنبهم ايه ومش ذنبهم ايه. يعني مثلا لما قتلوا 7 اللي هم من ابناء شاول، طب ذنبهم ايه؟ معرفش مين اللي اتقتل ذنبه ايه. مش حكاية ذنبه ايه، حكاية ان ربنا بيبص للكل كده في اوقات معينة بيرسل امره لكل واحد. عارف عارف الشعب كان في غلط من جوه، ما كانش عايز بامامه مع الله، فاهاد عليهم داود. ولو طلعنا سفر اخبار الايام الاول اصحاح 21 يقول حلقان غوى قلب داود بانه يقوم ويعمل الاسود. ربنا برادة الله عيب سليمان بان الخطية دي تتم، لانه عايز يأدب الشعب ككل، لان الشعب غير سالك بالامانة تجاهه. تحرك الشيطان، سمح للشيطان يغوي داود بانه يعد الشعب. هنقولها دلوقتي عليهم داود قائلا امضي واحصي اسرائيل ويهوذا، عد الشعب كله. فقال الملك ليؤاب رئيس الجيش الذي عنده السليمة وفي جميع اصباط اسرائيل من دان الى بئر سبع، وعد الشعب فاعلم عدد الشعب. فقال يؤاب للملك ليزد الرب الهك الشعب امثالهم 100 ضعف، وعلم سيدي الملك ناظرتان. يعني ربنا يغير مصدر من اكتر وانت تشوف الزيادة دي، لكن لماذا يصر سيد الملك بهذا الامر؟ يؤاب كان فاهم الغلط في الامر ده. قال انت عايز تهدهم برش ومزرب. ان داود ابتدى تخش نوع من الكبرياء، عايز يشوف دي وعظمته والشعب قد ايه عشان يتفطل حكاية. انه ابتدى ينحرف انه يحس ان الشعب ده بقى بتاعه هو، شعبه هو. فاعلم عدد الشعب ونسي ان هذا الشعب هو شعب الله قوله القدوس. ده كلام الملك على يؤاب وعلى رؤساء الجيش، عشان برضك تشوفوا ان برغم ان يؤاب كان عنيف جدا لكن كان بيخضع لداود. فخضع للامر بتاعه. فخرج يقابل رؤساء الجيش من عند الملك ليعدوا الشعب اي اسرائيل. فعبروا الاردن ونزلوا في عرعير عن يمين المدينة التي في وسط وادي جاد وتجاه عزيز، واتوا الى جلعاد والى ارض نحاسين الى حتشي، ثم اتوا الى دان يعني واستداروا الى سيدون، ثم اتوا الى حصن صور وجميع مدن حيويين والكنعانيين، ثم خرجوا الى جنوبي يهوذا الى بئر سبع وطافوا كل الارض، وجاءوا في نهاية 29 يوما الى اورشليم. فدفع يؤاب جملة عدد الشعب الى الملك، فكان اسرائيل 800,000 رجل ذي بأس مستل السيف، ورجال يهوذا 500,000 رجل. وبرضك تلاحظوا التقسيمة ما بين اسرائيل ككل العشر اسباط وما بين ثلاث كنيسة سلادلن. غير ان هو كان عنده غير دول 3000 فريق ثابت، جيش ثابت، دول اللي كانوا يستدعوا في وقت الحروب، لكن كان عنده حوالي 3000 واحد دول ثابتين في الجيش على طول زي ضابط عامل وضابط احتياطي. طاح داوود بيعد كمان عمل غلطة تانية، مش مجرد ان حد يحس. ربنا قال لموسى لما تيجي تعد الشعب كل ذكر فوق 20 سنة تعده يدفع نص شاقل اسمها فضة الكفارة. ما عملوش الحتة دي، تروح لبيت الله ومن كل واحد ان حياته من عند الله. هم عدوا وما جمعوش فضة الكفارة لان كان هدف العدد اظهار مجد وقوة داود، مش بان كل واحد منهم هو اصلا لله ينبغي انه يدفع نص شاقل. لو تفتكروا تأملنا في الحاجات دي كثيرة، ان كان كل واحد يدفع نص شاقل سواء غني سواء فهير، الكل متساوي، الكل ليه نفس القيمة في نظر الله. داود قلبه بعدما عد الشعب، قلبه بعد ما عد الشعب ده كان رقيق جدا وحساس بالخطية. قلكم ازاي المرة الاولى اللي غلط فيها وزانا استلزم ان ربنا يبعث له نعسان، ونعسان يقعد يحكي له حكاية، وبعدين في الاخر يقول له انت هو الرجل. لا داود اتعلم المرة دي بقى انه يحس بالخطية الايه بوحده من غير ما حد قلبه، لان حس ان الخطية دي جرحت ربنا جدا. الانسان كده الروحي تملي بانسان حساس سنسيتيف للخطيه، وصف الطين ولا هو حاسس انه المفروض. فقال داود للرب قد اخطات جدا، رب قابل اثم عبدك لاني انحمقت جدا. بعدك بالمزاج، وكانت ميزه داود انه سريع الاعتراف بخط، ودي كانت ربنا شو يدور وما بيقدمش تبريرات للخطيه عكس شاول. تقري شاول نفسه انه متى ادرك الخطأ اللي فيه يسرع ويعترف بيه على ان ربنا اختار، ما دورش بقى على كرامته كملك وزي يقول انا غلط زي شاول اللي كان بيدور على كرامته، بس ترجع معايا صموئيل عشان نسجد قدام الرب كده شكليا عشان تكرمني في اعين الشعب. شاول كان باستمرار بيدور على كرامته، لكن داود لا، اعترف بخطيته، كرامته دي ما عندهاش قيمة. انسان انه قام داود صباحا كان كلام الرب الى جاد النبي رائي ان في مجنون سليمان يسمى رائي زي ما تكلمنا، وكان جادة يعني انا وضع روحا وصلاة مختص داود يعني. وكأن الموضوع عن ايام ما كان داود مندم الى مدركة الانبياء لغاية ما كان هربان في ايام شاول، وجاد النبي ده اللي بيربيه بيربيه بيربيه امه سليمان، وابعث له نسان تاني مرة بعد له جاد النبي أم. وكذا قال الرب 3 انا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدة منها فافعل، لان كان عارض حقك. شوف من رحمة ربنا يعني على داود، من حقك تختار العصاية اللي حضرتك بيها. ما ادولا اكعت ربنا حتى في معاملات معانا لقصة قسوة لكن في وسط القسوة او زي ما بيقول له في وسط غضبك اذكر يا رب رحمة. من رحمته لداود قال له اختار العطايا اللي تضرب بيه. عدل نفسه. فأتى جاد الى داود واخبره وقال له اتأتي عليك 7 سنين جوع في ارضك حزين تحصل مجاعة في الارض ارض الموعد التي تفيد لبن عسلا؟ قال له لا دي جربناها قبل كده بسبب غلطة شاول مع الجبعونيين 3 سنين كانوا مرارة وانت بتقول 7 لا ده كتير بلاش دي. تهرب 3 اشهر امام اعدائك بغضب الله كمان هو جربها لما فضل هربان من قدام ابنه ابشالوم. اخلص ان يكون 3 ايام وباء في ارضك فالان يعرف وانظر رد هو بردك المجاعة كل الشعب هيستمع فيها الهروب ايضا كل الشعب هيستمع فيها لا رأي نبي يعني لكن ليه ربنا سمح لداود بيغلط لانه ربنا حني غضبه اصلا على الشعب فاهاج الان اعرف وانظر ماذا ارد جوابا على مرسلي اروح اقول للربنا ايه هتختار ايه جدا واجابت بقى فقال داود لجاد قد ضاق بي الامر جدا سقوط فلنسقط في يد الرب لان مراحمه كثيرة ولا اسقط في يد انسان. الاختبار اللي اختبره طلع بيه من مدرسة التأديب ان انا في قدام ربنا بقدم ربنا دي رحيمة جدا حتى لو كانت اسيا وما اعش ابدا في يد انسان. ربنا هو اللي يقدمني لان عارف ان ربنا بيقدم بحب مش بانتقام. لكن لو وقعت في ايدين انسان الانسان ما عنديش حب الانسان ما يعرفش الا الانتقام. لا اقع في ايدين ربنا لانه ما رحمه كتيرة. كنت بغشي ربنا الحالات التانية دي قالك داود عشان كده كان هو بقى متعود ان قال ربنا يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك ارحمني فاني ضعيف اشفيني فان عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا ضاق بي الامر جدا. طب هو مين اللي سبب الضيق ده؟ مش خطيتك وخطية الشعب يا بيه؟ انا هناك ملك لقاء انه انت تؤدب لكن مش بغضب. اقع في استحصار عايز بقى في اسرائيل من الصباح الى المعاد فمات من الشعب من دان الى بئر 7 دان للشمال وبئر 7 في الجنوب 70,000 رجل زي اراد بيتيادوا على اورشليم مدينة الملك العظيم. قاس عشان نثبت رئيس الملك رب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب كفى بكم حيحة بالنسبة تقول انا ورائك وإذا ثم انظر اللي عبر عنه حتى في سفر كمل الكلام ممسكا الصوت في كفه كانت ابيشك وتضرب ولكن الحب يدني مدمعك. صحيح بتضربني لكن انت بتتألم معايا احنا تضرب من ربنا. شايف المنظر كده بيضرب الشعب ويقدبه وهو متألم معاهم في كل ضيقهم تضايق التعب يقول هذا يقضيهم مضطر يعيشي وقد والان رب يدك وكان ملاك الرب عند بيدر ارون اليابوسي. داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب داود اخطأت وانا اذنبت وبيعتبر داود ان الخطية هي خطيته وان هؤلاء الخراف فماذا فعلوا وانا اضع نفسي عن خراف اكن يدك علي وعلى بيت ابي اخطأت انا بس الذي عايز يقول لربنا وقف يمين ثلاث سلام خطيتي لان انا اللي عديت وانا اللي امرت وحتى ان كنت انت هيفتني على الشعب نتيجة خطيته نروح ثلاث فانا برضك اللي مسؤول لاني انا اللي مسؤول عن الشعب لاني ما علمتهوش مخافتك لاني ما قلتلوش ابعد عن الخطية ففي كلتا الحالتين انا اللي ايه مسؤول علي الذنب وضع عليه اسم جميعنا. جديدا افتكرت في ذلك اليوم الى داود وقال له اصعد وقم للرب واقم للرب مذبحا بميدر ارون اليابوس. وبين ما كانش من شعب اسرائيل، كان يابوسي اللي هم سكان اورشليم الاصليين، كان يسمي امني. صعد داود حسب كلام جاد كما امر الرب، فتطلع ارون وراى الملك وعبيده يقبلون اليه، فخرج ارون وسجد للملك على وجه الارض. لماذا جاء سيد الملك الى عبده؟ فقال داود لاشتري منك البيدر لكي ابني مذبحا للرب فتكف الدك ارون لداود، فليأخذ سيد الملك ويسعد ما يحسن في عينيه. انظر البقر للمحرقة والموارد وادوات البقر حطما، الكل دفعه ارون الملك. انا اذن قال له خد كل اللي انت عايزه. ثني ارون للملك الرب الهك يرضى عنك. ويبارك كمان الملك، ده نعمة خطير قوي. وهو يتبه الفلسطين فضرب ارتفع رجال هي حلوة لقبول الامم لله تطفئ داود. وان زي ما انتوا عارفين ان مكان بيدر ارونا ده هو نفس المكان اللي اتبنى فيه هيكل سليمان، هو نفس المكان اللي قدم فيه ابراهيم ابنه ذبيحة الايه، وهو نفس المكان اللي قابل فيه ملكي صادق ابراهيم وقدم له ذبيحة الحرب اسرائيل. في المكان اللي قدمه طب حد غيرون اليابوسي الاممي كان رمز لكنيسة العهد الحقيقة. مش هيفضل ان الانسان قلبها وحياتها للمسيح وكل ما تملك، بينما كنيسة العهد القديم اليهود ما قدروش يعملوا حاجة. بس الحاجة اللطيفة ان ارونا بيبارك داود، الامم بتبارك اليهود. كنيسة العهد الجديد تصلي من اجل قبول اليهود للمسيح ومن اجل انها تديهم عمر جبار. ارونا لا بل اشتري منك بثمن ولا اصعد للرب الهي محرقات مجانية. انا رجال مش للرب وما اقدمش للرب تقدمه، انا مش دافع له بعض بعض. لكن هو الرب يغلط ايه اللي فعلت هذا؟ صمم لربنا عطية ما تقدملوش حاجة ببلاش، لان في انت عايز تعبر له عن حبك قدم له بثمن انت دافعه، مش بس في الفلوس لكن في كل حاجة. وما تقبلش انك تقدم حاجة لربنا ببلاش. فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاقلا من الفضة. التعبير انهم قائفين وكأنك تطفئ سراج للروح القدس اللي جوا في الحرية، لان في اليوليل الخمسين كل شيء يطلق العالم. وبنى داود هناك مذبح اراد بتاع اسعد محرقات وذبائح سلامة، محرقات رضا وذبائح سلامة، واستجاب الرب من اجل الارض فكفت الضرب عن اسرائيل. فالان تعالوا اشيد للمكان اللي منه يدفع غضب الله اللي هو نون المسيح عليكي مشهور. صالحة لا يمكن ان تتر اهد اللي بيشتري صالحة لا يمكن ان تتر الذبيحة مبني السيد المسيح اللي اتم على خشبة الصالح. ويرتد غضب الله عن الانسان في المكان اللي تقدم فيه تحل لطيفة عشان يشتغل حقصة دهية. قلب ارونا ايه برغم ان مفروض ان بغض ضد قلب ارونا. ده هنلاقيه في اخبار الايام 20 اخبار ايام الاولى ورد 664 رابط رب. ثم بعد هنعرف كده الايطان ضد اسرائيل نوع من الملم. انا واقف ضد اسرائيل زي قدام ربنا يشتكي ضد. عشان كده من ضمن اسماء شي قتل حد انت في الرسول يقول من سيشتكي على هو الذي يبرر، يقول انه طرح علينا في بحيرة. فهو وقف ضد الشعب الشيطان باستمرار انسان. وحينئذ نفع داود على السماء وسيفه مسلول اورشليم، فسقط داود والشيوخ حرب تجوب مع سافر. فانا احن يورينا بقى سر تحدي هو من اولاد شكرك ف فيقول فتاة ارنان. ارنان فرأى داود فالتفت ارنان الاربعة معه اختبأوا وكان ان يدرس حنطة البيت. يعني اللي حول قلب ارنان يصبها عبد ملت الايمان بالمسيح من اجل في الايمان عايزه بالعهد الجديد كيرنيليوس كان الايمان نتيجة رؤيته فالحنان تبدو انها مختلفة ما بين عدد 25 ورؤيت لارنان عن المكان شاقل بينما ذكر هناك 50 شاقل. انا مري اريحية جيت مزهتية ربنا دمرنا الخمسين شاقل المكان اللي اتبنى فيه المذبح. ان داود لما حس بعد يتلقف غل الارض من ارونا وجهها لبناء الهيكل قد هناك مذبحا للرب واصعد محرقات وذبائح سلامة واضافة جديدة هو ان ربنا يعني ان الذبيحة دي وفت اللي ربنا عايزه. واحد فقال داود هذا هو بيت الرب كان ده اللي ينفع ان يكون بيت وهذا هو مذبح المحرقة لإفرائيل النبيين الذين في ارض إفرائيل نحت حضارة مربعة لبناء ميرا للمسامير والمصاريع والابواب وخشب ارض لم يكن له عدد لأرض. وقال داود ان سليمان ابني صغير وغضبني لابن للرب يكون عبد الاسم والمجد في جن قبل وفاته. كان ماشي ان ماشي ما هو الذي هيئ بكل قلبه كل مستلزم ضد ارادته وعرف ان مش هو اللي هيبني وسليمان ابنه اللي هيبني. ماذا حاجة غلط في الحياة. خد راحة نص ساعة كده وهنكمل الاصحاح الاولاني نكمل من سفر الملوك الاول الاصحاح الاولاني في طريق شاف الملك داود وتقدم في الاول رمحه كان منظر جميل كده لو الواحد بسرعة بقلل كان رجل طويل القامة كرامة ومن اتعاب لكن في لحظة من اللحظات لا محدود يتنقل من الارض للسماء وكأن الحياة اللي احنا بنعيشها دي سواء او مرة هو لازم في وقت من الاوقات الانسان حيضطر يتنقل لخطوة ثانية دفع. فقال له الملك على فتاة عذراء فيه انها فيدفع سيدنا الملك فتشوا على فتاة جميلة ابي شيء الشنمانية فجاءوا فكانت خادمة للملك وكانت لم يعرفين ولما رأيت بيتحرك ان داود ربنا اعلم له ان ابن سليمان هو اللي ياخد الملك فخلص نلاقي ان في مجموعة من الاشخاص بالرغم مرة ضد ارادة رب اسرائيل ضربه المسلح وعد لنفسه على بيت نحاس كان ابن شافا واغضب بأبوه قط قائلا اخوه فعلت هذا اعمل اللي هو عايزه. كان تشوفوا ادونيا ده ترفع قائل انا املك ان الملك ده عبارة عن نعمة واسر وسلطان ده اللي حكهدد هؤلاء الامت الدوافع بيد عديد اول نفسه ذكرى ويتمتع بشوية ان هو يصير خادم في شعب الله لما زالت مركبه ده من بدايتها خالص بيقول ترفع ده عايز يملك نفسه عشان كده عدل نفسه عدلاته 22 شعب افرم ولم يرد شلوم يعني ده اخو ابشالوم باسم الشخص كذا اسم كان جميل الصورة جدا وابشالوم عنده من المؤهلات انه هو لو فانا احق بالرغم انه كان عارف الله هو سليمان سرايين ومع ابيثار الكاهن فعام راح اضطرب عارف وابيثار رئيس الكهنة عارف ان الملك نعم وكان ويمكن قوم ارادة الله على لان الاسود ربنا بيقول سليمان يبقى مسيح لاب سليمان ده مش على عايز العام حسب استحسان الشر حسب اللي يقدر يعمل مقالات كلهم فقدوا الرؤية السليمة وتحدى زي ارادة ربنا وبنعمل العكس عشان نثبت ارادتنا الشخص اي رغبتنا الذاتية عليه نصحة ما يقدرش ينزل ده كان حيحة بالنسبة لشاول اذا كان ربنا مش عايز ان يزيل هذه النفس انسان وما يبقى انه ممكن ياخد دين من نفسه. الاب حب يغير الوضع اللي ربنا اختار بانه يعمل ارادته الشخصيه. لوقا يكمل وبنياه ابنه يدع ونسان النبي وشمعي وعي والجبابرة الذين لبويلا وبقرا ومعلفات عند حجر الذي بجانب روحل وبعد مع رجال يهوذا عبد. وكأن الموضوع اللي وأما نسان النبي أخوه فلن يدعوهم لأنه كان عارف أن الملك رايح. أم سليمان قائلة أن أدوني ابن حجيت قد مل فالآن تعالي أشير عليك مشورة تتنجي نفسك. نسان اشتغل حسب إرادة الله بينما يؤدي اللي بيشتغل ضد إرادة ربنا باستمرار. إخلاصه المطلق لبعيد خوض يعنفه كان ظن اللي خلاه يكسر يبدا ان يعني لقد اصاب نوع من الملل لحد حد انت يعني هترجع معك قد انت يعني هترضى عليه لا اديش خدمت اداك ايه شكرك شريه يصيبها الملل. ربنا كنت بتصلي كنت خدت ايه يعني خدتش ما تبشي حقق اللي انت عايزه بنفسك. اذهبي يدخلي الى الملك داوود الملك لآنتك قائلا ان ستملك بعد انت متكلمة هناك مع الملك ادخل انا ورائك واكمل كلامك الى المخدع. وكانت ابيشب الشمامية تخدم الناس اللي يفي ضد ارادة اللي اخده من ربنا يعملوا حاجة غلط في الحياة احنا عملها اننا لسنا مختين في الحياة لدرجة خطيرة جدا. احنا ما بنختار لكن اللي نقدر نعمله ان احنا نكتشف الحياة. اللي يقفوا ضد ارادة ربنا دول حاولوا يخترعوا حاولوا يخلقوا لنفسهم لكن الوضع ما كانش كده. انك انسان ما تقدرش تخلق لكن يا انسان انت تقدر تكتشف اللي ليك. عشان كده اللي بيصنع ارادة الله هو اللي بيقدر يكتشف الذي له ان فيه خطة من الله وفي تدبير من الله. لا يمكن الانسان ان يغير هذا التدبير لكن يقدر الانسان ان يكتشف هذا التدبير وهذه الخطة. وعلى الانسان ان هو يطيع صوت ربنا. فخرت بتشبع وسجدت للملك فقال الملك ما لك؟ فقالت له انت يا سيدي خلفت بالرب الهك لآمتك قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسية والان وضع ادوني قد ملك والان انت يا سيد الملك لا تعلم ذلك وقد ذبح ثيرانا ومعلوفات وغنما بكثرة ودع جميع بني الملك وابيثار الكاهن ووآب رئيس الجيش ولم يدع سليمان يدك وانت يا سيد الملك اعين جميع اسرائيل نحوك. تعبير حلو قالته لي مش احنا بنقول لربنا لان اعين الكل تترجاك عينين الكل بصالك. شوف التطابق ما بين المسيح وما بين داود لكي تخبرهم من يجلس على كرسي سيد الملك بعده فيكون اذا اتبع سيد الملك مع ابائه ان انا وابن سليمان نحسب مذنبين. وبينما هي متكلمة مع الملك اذ بنسان النبي داخل فأخبر الملك قائلين هذا نسان النبي فدخل إلى أمام الملك وسجد للملك على وجه الأرض وقال نسان يا سيد الملك أأنت قلت أن أدوني يملك بعدي وهو يجلس على الكرسية لأنه نزل اليوم وذبح ثيرانا ومعلفات وغنما بكثرة ودعا جميع بني الملك ورؤساء الجيش وأبيثار الكاهن وهم يأكلون ويشربون أمامه ويقولون ليحيى الملك أدوني وأما أنا عبدك وصديق الكاهن وبنياه ابنه يباع وسليمان عبدك لم يباع يباع هل من قبل سيد الملك كان هذا الأمر ولم تعلم عبدك من يجلس على كرسي سيد الملك بعده؟ فأجاب الملك داود وقال ادعوا لي بتشبع يبدو أنه كان خرجت ساعة ما دخل يوم فدخلت الى امام الملك وقفت بين يدي الملك فحلف الملك وقال حيا هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة باختباره. حيا هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة. اختبار انه كان لصيق جدا بربنا وربنا فدى نفسه ان المسيح هو الفادي. انه كما حلف حلفت لك بالرب اله اسرائيل قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي عوضا عني كذلك افعل هذا اليوم. لا مش هستنى لما اموت وهو يقعد مكاني، انا حملكه وانا عايش. وكأن شوفوا داود كان في اشد درجات الضعف الجسدي، درجة انه كان بيحطوا عليه قوام هدوم عشان يتدفى، لكن قام بنشاط وبهمة انه يتمم ارادة الله والعمل الالهي ومتخذ اجراءات حاسمة جدا بالرغم من ضعف الجسدي دي، عشان لناش حجة عشان واحد يقول اصلا انا عيان اصلا انا تعبان. لا، لو عايز تتمم ارادة الله حتى لو كنت ضعيف جسديا هتتشدد وتقوم تتمم عمل ربنا. فخرت بتشبع على وجهها الى الارض وسجدت للملك وقالت ليحيى سيد الملك داود الى الابد، وكأن طلبت ان داود يخش في الابدية. وقال الملك داود ادعوا لي صادق الكاهن ونسان النبي وبنيانه ابن يهوذا. فدخلوا الى امام الملك وقال الملك لهم خذوا معكم عبيد سيدكم واركبوا سليمان ابني على البغلة التي لي ادلوا مكاني وانزلوا به الى جيحون ولينصح هناك صادق الكاهن ونسان النبي ملكا على اسرائيل. واضربوا بالبيت وقولوا ليحيى الملك سليمان وتصعدون وراءه فيأتي ويجلس على كرسي وهو يملك عوضا عني. على فكرة مش سهل ان الانسان يتخلى عن مكانه ده، يعني لو جه واحد كده قال لي اديني راسي يقول لي انت عايز تورثني بالحياة. لكن شوفوا داود بيتنازل عن مكانه وعن كرسيه وعن مركبته من اجل ان يتمم ارادة الله وما يخليش اي حد يعوق تنفيذ مشيئة الله، حتى لو اضطر ان ينكر ذاته وينكر مكانته. قعدوه على كرسيه، مفروض يكمل حياته كملك، لكن حيتنازل علشان يقعد سليمان على الكرسي وفي حياته. لا، في ايده، لان دي ارادة ربنا ان سليمان هو اللي يملك. عشان كده قال الحتة الجميلة في المزمور انت ابني وانا اليوم وردتك اجلس عن يمين جلسه فتصعدون وراءه فيأتي واجلس على كرسي وهو يملك عوضا عني وإياه قد اوصيت ان يكون رئيسا على اسرائيل ويهوذا. فاجاب بنياه ابني وهو داع الملك وقال امين. شوف الناس الحلوة اللي باستمرار بتعيش ارادة الله بتقول امين. هكذا يقول الرب اله سيد الملك كما كان الرب مع سيد الملك كذلك ليكن مع سليمان ويدع الكرسي اعظم من كرسي سيد الملك داود. شوف روح الانكار الذاتي، وداود سمع الكلام ده وايه وقابل ان سليمان يبقى اعظم منه. فينزل صادوق الكاهن ونثان النبي فنزل صادوق الكاهن ونثان النبي وبنياه ابن يهويدا والجلادون والسعاء واركبوا سليمان على بغلة الملك داود وذهبوا الى جيحون. فاخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخمة ومسح سليمان وضربوا بالبوق وقال جميع الشعب ليحيى الملك سليمان. وصعد جميع الشعب وراءه وكان الشعب يضربون بالنار ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الارض من اصواتهم، كان الارض اتشققت من كتر الصراخ بتاعهم والفرح بتاعهم. فسمع ادونيا جميع المدعوين الذين عنده بعدما انتهوا من الاكل وسمع يقال صوت البيق فقال لماذا صوت القرية مضطرب. وفيما يتكلم بيوناثان ابن اليثار الكاهن قد جاء فقال ادونيا تعال لانك ذو بأس وتبشر بالخير. فأجابه المسان وقال لأدمية خير منين إذا كنت بتمشي ضد إرادة ربنا، بل سيدنا الملك داود قد ملك سليمان وأرسل الملك معه صديق الكاهن ومثان النبي وبنيه ابنه ويداع والجلادين والسعاة، وقد أركبوه على بغلة الملك ومسحوا صديق الكاهن ومثان النبي ملكا في جيحون، وصعد من هناك فرحين حتى طلبت القرية، هذا هو الصوت الذي سمعتموه. كان الإعلام هو ده صوت ربنا اللي انتم بتسمعوه دلوقتي غصبا عنكم لما رفضتم انكم تسمعوه من الاول وتخضعوا له. وايضا قد جلس سليمان على كرسي المملكة، وايضا جاء عبيد الملك ليبارك سيدنا الملك داود قائلين يجعل الهك اسم سليمان احسن من اسمك وكرسيه اعظم من كرسيك. فسجد الملك على سريره، يعني الملك كمان فرحان وقدم شكر ربنا، صحيح ما هوش قادر يقوم من السرير لكن سجد على السرير. وهنا نشوف داود فعلا ان بيتم الارادة الله بكل قلبه وبكل قدرته وبكل رغبته. وايضا هكذا قال الملك مبارك الرب اله اسرائيل الذي اعطاني اليوم من يجلس على كرسي وعيني تبصران وانا شايف، لانه شاف وعد الله ان من ثمرة بطنك ادع على كرسيك، عشان كده شافها وهي عايش وكان فرحان. لو كان استنى لسليمان يملك بعد موته ما كانش يعني شافت فعلا وعد الله. فارتعد وقام جميع مدعو ادونية وذهب كل واحد في طريقه، وخاف ادونية من قبل سليمان وقام وانطلق وتمسك بقرون المذبح، طلع يجري على قرون مذبح المحرقة ومسك فيه، من عارف ان محدش يقدر يموته طول ما هو ماسك في القرون ده لان المكان مكان مقدس. فاخبر سليمان وقيل له هذا ادونيا خائف من الملك سليمان وهذا قد تمسك بقرون المذبح قائلا ليحلف لي اليوم الملك سليمان انه لا يقتل عبده بالسيف. فقال سليمان ان كان ذا فضيلة لا يسقط من شعره الى الارض، ولكن ان ولد به شر فانه يموت حتى لو تمسك بقرون المذبح. ده القانون بتاع التمسك بقرون المذبح، عايز تمسك في ربنا يبقى مسكتك في ربنا في صح بر فضيلة، لكن عايز تروح تمسك في ربنا ومحتفظ بالشر بتاعك من هناك هيجيبه ويضربه، عشان ما تعرفوش ان الموضوع بس مش بس شكليات ان واحد يروح يلمس حيطان وصور ايقونات، لا ده في قانون عشان تمسك بقرون المذبح وقرون المذبح تحميك. فارسل الملك سليمان فانزلوه عن المذبح، فاتى وسجد الملك سليمان وقال له سليمان اذهب الى بيتك. داود فترته الاخيره من حياته كانت على فراش المرض، انهد من كتر العواصف اللي قابلها ومن كتر التعب، كان سنه 70 سنة في اللحظات ده، 70 سنة كان حاجة صغيرة بس هنشوف دلوقتي تعبير حاضر. خربت المزمور الجميل اللي قال طيبة لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر لنجيه الرب رتبت مضجعه في مرضه. شوف الانسان اللي عايش مع ربنا، ربنا بيرتب له السرير بتاعه حتى لو اصابه بالمرض، بيهيئ حياته في القوة وايضا بيهيئ حياته في الضعف. هو طيبة لمن يتعطف على المسكين في الصلاة 9:30. ولما قربت ايام وفاة داود اوصى سليمان ابنه قائلا، تبا ينسب سليمان بقى يديله الوصايا الاخيرة لي، الوصية الاولى انا ذاهب في طريق الارض كلها فتشدد وكن رجلا احفظ شعائر الرب الهك استسير في طرقه. من الاول قال لي بس انا خدت مجد وغنى وكرامة لكن كل اللي انا عشت ده حلم، في الاخر همشي في طريق الارض كلها اللي هي الموت، هتيجي لحظة النهاية لازما، فلازم تكون مستعد لحظة النهاية ده هي. طب تعمل ايه؟ وصى على ربنا بقى احفظ شعائر الرب الهك، امشي في طريقه واحفظ فرائده وصياه واحكامه وشهاداته، كما هو مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح. لو عايز تعيش ناجح وفالح تمسك بالوصية في كل ما تفعل وحيثما توجد. لكن هتهمل كلام الله وتهمل وصية الله مش هتلاقي نجاح. لكي يقيم الرب كلامه الذي تكلم به عني قائلا: إذ حفظ داود طريقهم وسلكوا أمامي بالأمانة من كل قلوب وكل أنفسهم، قال ما وعد لك رجل عن كرسي إسرائيل. ما وعد الله، بس عشان تاخد الوعد لازم تمشي على الوصية، عشان تاخد الضمان لازم تمشي على الكتالوج. وأنت أيضا بعدين التاج بقى يكلمه فرد فرد كده بقى. شوف عاش السنين دي كلها لكن فكر لكل ياخد اللي عمله. أنت تعلم ما فعل بي وآب ابن سرايه، ما فعل برئيسي جيش إسرائيل ابن نير ابن نير وعناسة ابن يس، لأن اعتبر الاثنين دول فعلا كانوا رؤساء الجيش رغم أنا ما عارفش حاجة، لكن كون اللي قد قتلهم ده ما حرمهمش من مكانتهم في نظر داود. إذ قتلهما وسفك دم الحرب في الصلح. شايفين التعبير ده؟ لو كان سفك دم الحرب في الحرب كان فيت له الموضوع، لكن ده سفك دمهم بعد ما حصل صلح كان غدر منهم. وجعل دم الحرب في منطقته التي على حقويه وفيما عليه متين برجليه، يعني هو من وسط الرمية مغرق بدمه. فافعل حسب حكمتك ولا تدع شيبته تنحدر بسلام الى الهاوية. ما قالوش يعمل ايه بالظبط، لكن قال له اتصرف بحكمتك تجاهه وما تخليش شبته تنزل بسلام للهاوية. الكل نازل للهاوية بس ما تنزلوش بسلام عكنن عليه. وافعل معروفا لبني برزلاي الجلعادي، مش ناسي الخير اللي بقى من صديقه، فيكون بين الآكلين على مائدتهم لأنهم هكذا تقدموا إلي عند هرمي أخوك أبشالوم. حقيقة أن داود ما كانش بينتقم، فوقت من الأوقات نحس أن داود بيقدم غفران ناقص، يعني سامحهم فترة من حياتهم لكن ما غفرش غفران كامل، بدليل أنه بيطلب بالانتقام. هو داود بأنه إنسان ما قدرش يقدم غفران كامل، لكن في واقع الأمر زي ما هنشوف أن يؤاب وشمعي كانوا خطر جدا على مملكة سليمان، لأن من دول الناس اللي بتقاوم إرادة الله باستمرار، ولو سليمان سابهم هيفضلوا يعملوا له في مكايد ومش هيقدر يتمتع بالسلام. فقال له من أجل المملكة خد بالك منهم وتصرف معهم بحكمتك، لكن احضر شبته الى الهاوية. وكان بيقول له ادي لكل واحد يخليه يحصد اللي زرعه قبل كده. من وجه ابشالوم اخيك وهو يدا معك شمعي ابن جيرة بن يميني من يحورين وهو لعدم لبعنة شديدة يوم انطلقت الى محنايم، وقد نزل للقائي الى الاردن، فحلفت له بالرب قائلا اني لا اميت بالسيف، والان فلا تبرره لانك انت رجل حكيم، فاعلم ما تفعل به واحضر بشيبته احضر شيبته بالدم الى الهوية. هو سامحه من جهة الخطأ الشخصي تجاهه، لكن كونه سب مسيح الرب بحسب حكم الناموس لازم يؤدب. عشان فاكرين الآية اللي في التثنية اللي بتقول رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. فهو فضل متسامح عن حقه الشخصي، لكن دينونتهم لابد من ناموس الحكم يفضل عليه. كان غفران ناقص مش غفران كامل، لأن محدش يقدر يدي الغفران الكامل إلا الله. كان في ضعفات في داود ما كانش بيقدر يصل الى الكمال، لكن واجب علينا ودمنا عليهم من حياة داود

زي ما داود كان بياخد الطاقات اللي كانت ضده ويحولها الى طاقات معاه زي ما عمل مع ادمير وزي ما عمل مع ماسا، ايضا المسيح ياخد الطاقات اللي كانت ضده ويحولهم لناس خاضعين لارادته، خاضعين لمشيئته. ياخد مريم المجدلية اللي كلها طاقات كانت في الشيطان ويحولها لطاقات مقدسة للخدمة وللكرازة وللتبشير. عشان كده اللي بيقوله طيب ما كان صح اللي قاد عمله انه يروح يقتل عماسة ويروح يقتل ادمير، يقاد صح من جهة من وجهة النظر البشرية ان خلص عليه قبل ما يخلص عليك، لكن ما كانش ليه رؤية الخدمة بتاع داود الرؤية الاخرى، رؤية الله ان الطاقات دي اللي ضدي اقدر احولها لخدمة الله. هما الاثنين تمسكوا بوصايا الرب لدرجة ان ربنا يقول على داود: وجدت داود عبدي حسب قلبي الذي سيصنع مشيئتي. وكان عمل المسيح: ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. هما الاثنين تعرضوا للخيانة وبيعوا من اصدقائهم، هما الاثنين مشوا في وادي قدرين وادي الالم، هما الاثنين مالوا سخرية واستهزاء. شمعي ابن جيرة استهزأ بداود ورماد الحجارة ورمى عليه تراب وسد ولعنه، وعيد من المسيح وهو على الصليب كان كل اللي حواليه بيستهزئوا بيه وكانوا بيجدفوا عليه وبطل السد ولعن فيه. هما الاثنين المعنى الجميل داود ترك عرشه لما هرب قدام ابشالوم ورجع للعرش مرة تانية، وايضا المسيح ترك عرشه ثم عاد الى عرشه مرة اخرى. لكن يفرقوا هما الاثنين في حاجتين: ان داود كان غفرانه ناقص لكن المسيح غفرانه كامل، ان داود مات موت طبيعي لكن كان موت المسيح موت كفاري. داود رأى فسادا لكن المسيح لم يرى فسادا. حتى عشان كده بيتر لما وقف يوعظ يقول لهم: داود رأى فسادا وقبره عندنا لحد اليوم. وفعلا قبره موجود لحد دلوقتي وبيروحوا يزوروه والعبة بتاعته ولبسه وكل حاجة موجودة. جسمه رأى فسادا لكن المسيح لم يرى فسادا. كان داود عدله ناقص لكن المسيح هو العدل كامل. ثم جاء أدونيا ابن حديد إلى بيت شبع أم سليمان فقالت: السلام جئت. فقال: للسلام. ثم قال: لي معك كلمة. فقالت: تكلم. فقال: أنت تعلمين أن الملك كان لي وقد جعل جميع إسرائيل دينهم نحوي لأملك، فدار الملك وصار لأخي لأنه من قبل الرب صار له. يعني أنا ما خدتش حاجة. والآن أسألك سؤالا واحدا فلا ترديني فيه. فقالت له: تكلم. فقال: قولي لسليمان الملك أنه لا يردك أن يعطيني أبيشك الشمامية امرأة، عايز ياخد مرات أبيه زوجة أبيه. فقالت: بيتش بعد حسنا. أفرقتش معها، خدها شكلها حلو خدها، أنا أتكلم عنك إلى الملك. فدخلت بيتش بعد إلى الملك سليمان لتكلمه عن أدونيا. فقام الملك للقائها وسجد لها وجلس على كرسيه ووضع كرسيا لأم الملك جلست عن يمينه. شوفوا أكرمها جدا وخضع ليها وحطها جنبه لكن مش هنفذ لها كلامها. وقالت: لا، إنما أسألك سؤالا واحدا صغيرا في نظرها من الأمر بتافه يعني حاجة بسيطة، لا تردني. فقال لها الملك: اسألي يا أمي لأني لا أردك. فقالت: لتعطى أبيشد الشونامية لأدونيا أخيك امرأة. كان سليمان عارف أطيع والديكم لكن في الرب في حدود لتلك الطاعة. هو أكرمها كأمه لكن ما كسرش كلام ربنا. قالت له: ده حاجة صغيرة. قال لها: لا ما ينفعش. فأجاب الملك سليمان وقال لأمه: ولماذا أنت تسألين أبيشة بالشمامية لأدونيا؟ اسألي له الملك لأنه أخي الأكبر مني له ولأبي ثار الكاهن ولإياب ابن سراوية. عثمان اللي ياخد زوجة الملك انه خذل الفكر ان هو عايز يملك. شفنا الموقف ده مع ابنير اللي عمل داود معه. وحلف سليمان الملك بالرب قائلا هكذا يفعل بي الله هكذا يزيد، انه قد تكلم ادونيا بهذا الكلام ضد نفسه. عشان كده خد بالك انك في وقت من الاوقات انك بتتكلم ضد نفسك. هو راح قال لها ادونيا، راح قال لبتشبع ان الملك كان لي، لكن في واقع الامر هو كان واهم، كان متخيل ان الملك لي، لكن عمره ما كان الملك لي. حياة الخطية زي ما اتكلمنا قبل كده تنشئ في الانسان نوع من التوهان، الوهم، الخيال، فالانسان بعد كده بيتكلم ضد نفسه. الخطية تشهد عليه ضد نفسه. والان حلم هو الرب الذي ثبتني واجلسني على كرسي داود ابني، والذي سمع لي بيتا كما تكلم انه اليوم يقتل ادونيا. فارسل الملك سليمان ليد بنياه ابن يهوداع فبطش به فمات، لان عمل ان ياخد زوجة ابيه ده كان ضد الشريعة في العهد القديم. وقال الملك لأبيثار الكاهن، تاني بقى تاني واحد، اذهب الى عناسوس الى حقولك، سيب الكهنوت تروح اشتغل في الحقول بتاعتك لانك مستوجب الموت، ولست اقتلك في هذا اليوم لانك حملت تابوت سيد الرب امام داود ابني. الحاجتين، انك شفت التابوت وانك كنت قدام داود ابني، ولانك تذللت بكل ما تذلل به ابي كنت شريكه في البيئه. ففرض سليمان ابي ثار عن ان يكون كاهنا للرب لاتمام كلام الرب، رفضوا من الكهنوت. شوفوا بعد ايه كلام ربنا يتم. طب كان ايه كلام اتمام الرب الذي تكلم به على بيت عالي في شيلو؟ كان في اتنين شفناهم رؤساء كهنة ايام داود، صادوق وابي ثار. صادوق ده كان من نسل اليعازر ابن هارون، وابي ثار ده كان من نسل اثيمار ابن هارون بردك، لكن من نسل اثيمار جه علي الكاهن. فأخذ كل مال عالي الكاهن لما ربنا رفضهم وقال ان مش هيبقى لك شيخ كاهن قدامي، وحيجي الكهنة بتوعك يتزلزلوا قدام الكاهن اللي انا اختاره امين ويقولوا لي ادينا كفرة خبز. فتم الكلام ان ابي ثار يطرد. صعب اوي ان الانسان يفضل طول حياته بيحقق انتصارات وبعدين يجي في الاخر ويبيع منه كل حاجة. ده ابي ثار حصل معاه كده، ابي ثار حصل معاه كده ويؤاب. انا تخيلت مثلا واحد سباح بعمر المنش وبذل مجهود لحد ما عبر، وقبل ما يوصل لنقطة النهاية غرق. فضل طول حياته يجاهد لكن عند نقطة النهاية غرق. صعب اوي الموقف ده. هو وطرد سليمان ابي ثار عن ان يكون كاهنا، فاتى الخبر الى لئاب. ويهب قال الدور يبقى ايه عليا، لان لئاب مال وراء ادونيا ولم يمل وراء ابشالوم. مشكلة لئاب ده كانت عجيبة جدا، يعني التجربة الصغيرة هزمته بينما انتصر في التجربة الكبيرة. بلغوا قلبه كان مايل للغلط، كان في الاولى ساند ابشالوم لان ابشالوم كان ليه قوه وشعب، لكن حكايه ادونيا دي كانت حاجه بين يوم وايه وليله، يعني ينتهد. وقع في الصغيره لكن نجا من الكبيره، لكن الصغيره هي اللي ضيعته. عشان كده بيقول لك من يظن انه قائم بينزل لئلا يسقط. خطيه صغيره، من سقط في واحده فقد سقط في الكل. طريق الميل استخدم لفظ صعب قوي، لم يمل وراء ابشالوم ولكن مال وراء ادونيا. كلمة ميل دي هي الانحراف، مجرد انحراف بسيط جدا لكن ضر لنهاية مؤلمة مفزعة. زي اللي رسمناها في الاول سنة لكن في النهاية بتفرق كتير. فهرب الاب الى خيمة الرب وتمسك بقرون المذبح. قرين المذبح ليها قانون. اللي يعمل بر مفيش شعرة تقع من راسه، لكن اللي بيشعر حتى بقرون المذبح والتشبيه. فأخبر الملك سليمان بأن يئاب قد هرب إلى خيمة الرب وهو بجانب المذبح، فأرسل سليمان بنياهو ابن يهويداع قائلا اذهب افتش بهم. فدخل بنياهو إلى خيمة الرب وقال له اخرج، هكذا يقول الملك اخرج. فقال كلا ولكنني هنا أموت. هو عارف من طول من هنا مش هيموت. فرد بنياهو الجواب على الملك قائلا هكذا تكلم يئاب وهكذا جاوبني. فقال له الملك افعل كما تكلم واطش به وادفنه وزل عني وعن بيت ابي الدم الزكي الذي سفكه يئاب، لانه الله سفكه في صلح وليس في حرب. كان في تعبير لطيف قوي يقول ان في طريق للجحيم لباب السماء، يعني ممكن واحد يتهيأله انه داخل السماء ودخل من باب السماء لكن برضه ينزل للايه؟ للجحيم. هو متهيأله ان قرون المذبح دي شكليه مجرد انه هيمسك فيها خلاص، لكن لا، مفيش نجاه الا اذا كان في توبه. داود اخطا لكن اعترف بخطيته وتاب وطيب كل الناس معاه، وبقى داود مصدر او واحد تعزيه وراحه تعزيه لكل انسان ساقط. لكن يئاب ما تقالش عنه ابدا ان هو تاب، بالعكس ده كان كل يوم بيزداد قساوة قساوة لحد ما يثبت قساوته وتكبره انه وقف بمنتهى الوضوح ضد ارادة الرب. فيرد الرب دمه على رأسه لانه بطش برجلين بريئين وخير منه وقتلهما بالسيف، وابي داود لا يعلم، وهما ابنير ابن نير رئيس جيش اسرائيل وعماسة ابن نير رئيس جيش يهوذا. فيرتد دمهما على رأس يئاب ورأس نسله الى الابد، ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام الى الابد من عند الرب. دي النفس اللي بتدور على سلام ربنا في حياتها، بس السلام ده مش ممكن يتم الا اذا كان في حياة بر مفيش غلط. عايز تتمتع بالسلام لازم يبقى فيه صح جوه. فصعد بنياهو ابن يهوداع وبطش به وقتله فدخل في بيته في البرية، وجعل الملك بنياهو ابن يهوداع مكانه على الجيش، وجعل الملك صادوق الكاهن مكان ابي ثار. وقاب راح اتعلق في قرون المذبح لكن ما عرفش يتعلق بربنا، راح مسك في حاجة شكلية. لكن لو كان تعلق في ربنا يقول تعلق به فانجيه ورفعه لانه عارف اسمي، ما كانش ماسك في ربنا، ما كان ماسك في قرون المذبح في شويه شكليات. عشان كده من الخطوره ان الانسان لازم يراجع نفسه، يا ترى انا ماسك في قرون المذبح في شويه شكليات ومراسات بعملها، ولا انا فعلا ماسك متعلق بالله؟ لو